تواصل لأنهم نصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسماء هذه الطائفة الضالة المبتدعة الخوارج، خوارج حكمية حرورية نواصب. متى ظهرت هذه الطائفة؟ هذه الطائفة أصل من دعيها كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم الغنائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم فجاء رجل غائر العينين محلوق الرأس فقال يا محمد اعدل حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يعدل. فقال يا محمد اعدل او قال اتق الله واعدل. وفي روايه قال هذه القسمه ما اريدت بها ابي الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطع اليوم عصيته انا ومن يعدل الا ما اعدل. فقام خالد فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم لما استدار الرجل وولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من ذئبئ هذا من عقل يعني من ذئبئ هذا الرجل اناس او اقوام يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. تحقنون صلاتكم الى صلاتين. قال يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم لو يقتلون اهل الاوثان الاسلام ويتركون اهل الاوثان لو ادركتهم لقتلتهم قتل عاد وارم. فبين ان السلام في ذلك انه يخرج من هذا الرجل. فهذا الرجل هو اصل لطائفه الخوارج. هذا هو اصل المنبع لهذه الطائفه. ثم ظهرت بقوة وبشوكة وبكثرة زمان الفتنة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بين علي بن أبي طالب وبين معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليهم أجمعين. لما ظهرت الفتنة بينهما قامت طائفة الخوارج فقالوا قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله. فنصبوا العداء لعلي بن أبي طالب ونصبوا العداء لمعاوية وقاتلهم علي وهو أولى الطائفتين بالحق. هذه بداية نشأة أو ظهور قوية لهم من خوارج أو النواصب. مواصفات هذه الطائفة لتعرفها من مواصفات هذه الطائفة أولا الظاهر في منهم التخليق. يحلقون رؤوسهم ما يتركون لهم شعور يحلقون رؤوسهم. ولذلك صار في الحديث جاء الرجل غائر العينين محلوق الرأس. وقال الإنسان في بعض الروايات تصريحا سيناهم التحليق يعني الصفة التي تعلوهم التحليق يحلقون رؤوسهم. وأيضا يعني في بعض الروايات في السنن أنه جاء أبو موسى أو أبو ذر ما أذكر يناقش ويناظر بعض الصحابة قال أتراني قد حلقت شعري أو أتراني من الذين يحلقون يعني الحرورية. وأيضا من مواصفتين أنهم يجدون في الطاعة يجتهدون اجتهادا عظيما في الطاعة. وسبحان الله كما قال الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة تصلى نارا الله نعوذ بالله ان نكون منهم وجوه يومئذ خاشعة عاملة مجتهدة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كما مر عمر بن الخطاب على قسيس يجتهد اجتهادا كبيرا في عبادة الله جل وعلا عبادة باطلة فنظر اليه فذكر فقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هم كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم يقرؤون القران يعني يجدون في قراءه القران لكنه لا يجوز حاجه من الجهل العميق الذي فيه. وايضا لما جاءت المراه تسال عائشه رضي الله عنها يعني اذا حاجت المراه فلا صلت ولا صامت فتسالها عن قضاء الصلاه فقالت لا حروريه انت لما لان اهل الخوارج تراهم يجتهدون في العباده حتى المراه الحائض تقضي الصلاة التي عليها من الإجتهاد في العبادة جهلا بالدين وتنفعا وتعمقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنفعون. فتراهم يجدون في الطاعة بجهل دون اتباع للسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال تخرج أقوام حدثاء الأسنان لأن هذا هو محل الشاهد سفهاء أحلام. قال تخرج أقوام هذا في الصحيحين حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون بقول خير البرية يعني يتكلمون بخير الكلام كلام الله وكلام الرسول ومع ذلك يضعونه في غير موضعه. فهذه ايضا من صفاتهم انهم يجهلون الشرع مع انهم يجدون في الطاعة. ايضا من السمات التي يتمهن بها النبي صلى الله عليه وسلم انهم يقتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان. اعجب ما يكون يقرؤون القران ويقتلون في اهل الاسلام الذين وحدوا الله ويتركون اهل الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان لان ادركتهم وقتلتهم قتل عاد وارم. وطبعا القصه المشهوره لما مر عليهم عبد الله بن خباب العاص رضي الله عنه وارضاه فاخذوه فقتلوه ذبحوه وهو يعني صحابي ابن صحابي ذبحوه وذكروا بصمه